التعليق. Thank you. قالوا قالوا اه يا ابو انور كمان مره عصر القصب كم الله الله الله الله الله الله الله الله معلش هو ابو معلش انا عايز اسمع هو ابو اسمع عني ما يا الله الله الله عليك الله عليك الله عليك